اغناهم عن السفر وعن التعب والمشقة للرزق والسعي على الارزاق. فهم شهود معه الشهد يحضرون معه لا يغيبون عنه لا في سفر ولا في حضر. بنين شهودة اذا ذكر ذكروا معه. بنين شهودة يشهدون معه كل ما يشهد. وصلوا الى الرجولة والكمال. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. مهدت له تمهيدا هيأت له. والتمهيد التهيئة والتوطئة ومنه مهد الصبي. مهد الصبي السرير الذي يهيأ ويوطأ للصبي الصغير يكون لينا ناعما. فالتمهيد التوطئة والتهيئة. ومهدت له تمهيدا هيأت له الجاه والسلطان والعز والذكر بين الناس والاحترام. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان تزيد. ثم هنا ليست ثم التي للنسخ اي ليست للترتيب وانما ثم هنا للتعجب والاستبعاد. كأن تقول لأحد من الناس اطعمتك وكسوتك وفعلت فعلت ثم تشتمني. وكقول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد كل ذلك يكفرون به بعد ان خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. فثم هنا كذلك لاستبعاد هذا الفعل وللتعذيب منه. ثم يطمع الازيد بعد كل ذلك بعدما مهدت له تمهيدا واعطيته مالا ممدودا وبنين شهودا يطمع بعد ذلك كله ان ازيده وان فعل ما يستوجب الزياده. ثم يطمع ان ازيد. هل فعل ما يستوجب الزياده؟ هل شكر على النعم؟ هل امن بالله؟ كيف يكفر ويطمع بعد ذلك ثم يطمع ان ازيد؟ كلا. كلمه ردع وذكر. كلا. ردع وذكر وهي متصله بما سبق. ثم يطمع ان ازيد. كلا. ردع وذكر عن هذا الطمع في الزياده. أو كلا إذا ألحقت بما وراءها من كلام. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فتعني حقا. وكلمة كلا في القرآن إذا ألحقتها بما سبق من كلام فهي تعني الذكر والردع. أي ليس الأمر كذلك. كلا أي ليس الأمر كذلك فهي ردع وذكر. وإن ألحقت كلا بما تبعها من كلام فهي تعني حقا. كلا والقمر اي حقا والقمر اقسم بالقمر. كلا انه كان لآياتنا عنيدا. الآيات القرآن عاند والمعاند المنصرف عن الحق مع علمه بانه حق. عاند يعند فهو عاند وهو عنيد. والعاند جمعه عند كراكع وركع. والعنيد جمعه عند كرغيف وروف. والمعاند والعاند الذي يرى الحق ومع ذلك لا يسلم به ولا يتبع. كلا انه كان لآياتنا عنيد لانه حين سمع الآيات قال فيها ما قال. ما هو بكلام الإنس وما هو بكلام الجن. رأى الحق ثم بعد ذلك انصرف عن الحق. اذا فهو معاند. والعند اصلا الميل. العند الميل. فالعاند مال عن الحق لما على عرفته بالحق الى الباطل. كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. سأرهقه الرهق. رهقه يرهقه. الرهق الغشيان بالفخر. الرهق حمل الانسان على فعل الشيء رغما عن انفه. الرهق ما يغشى الانسان بشده وبقهر ولا يحتمله. سارهقه ساكلفه. ساكلفه سالجره سعوره عذابا عذابا لا يقوى على احتماله. سارهقه صعودا. وقالوا الصعود جبل من نار في جهنم. يكلف ان يصعد هذا الجبل. يجذب من امامه بالسلاسل ويدفع من خلفه بالمقامع. فيتكلف صعود الجبل 40 سنة